امرأة عجوز مات زوجها ولم تنقضي عدتها، تريد أن تخرج لتبارك بعض أقاربها بالزواج أو الولادة، هل تخرج؟ تخرج نهارا للحاجة، وهذا من أمور الحاجة لا بأس بها، ولكن لابد أن ترجع قبل غروب الشمس.